ما حكم من قام بتوحيده تعالى واجتنب معاصيه وقام بأوامره؟ من آمن بالله عز وجل ونزهه عن مشابهة خلقه وآمن بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأدى الفرائض واجتنب المحرمات فيدخل الجنة بلا عذاب، حيث النعيم المقيم أي الخالد لا يلقى فيها جوعا ولا عطشا ولا نكدا، بدلالة الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أي أن الله عز وجل هيأ لعباده الصالحين نعيما في الجنة لم يره أحد من الخلق ولا سمع به ولا خطر على قلب إنسان. وقال أبو هريرة رضي الله عنه بعد أن روى هذا الحديث: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى في سورة السجدة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أي ما أخفي لهم من النعيم الذي تقر به أعينهم، أي تفرح به، مما لم يطلع الله عليه ملائكته ولا أنبياءه جزاء بما كانوا يعملون. والحديث رواه البخاري في الصحيح.